النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت. هذا الماء الذي ترتفع أمواجه سوف يتحول إلى نار. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. نعم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نعم هذا يوم القيامة هذا هو يوم الساعة الساعة الآتية. التنبيه هذا تحذير للناس. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ويحذركم الله نفسه. خلي بالك عشان نصحى عشان نصحى احنا نايمين. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا يوم الساعة. الساعة آتية لا مفر منها. ما فيش حد يهرب من يوم من هذه الساعة. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يخيل إلينا أن هذه الساعة بعيدة يعني حتى إذا كنا نعترف به بس لسه بعيد. قال لك لا إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. بل إن الله تبارك وتعالى يعبر في القرآن الكريم عن شدة قرب يوم القيامة بأنها سوف تكون غدا. من شدة القرب هتبقى بكرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت إيه لغد. وكلمة غد يعني بكرة. ما قدمت لغد يعني بكرة. هي حقيقة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر عن وقوع يوم القيامة بالفعل الماضي. أول سورة النحل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. دي الآية أول آية. أتى فعل ماضي والفعل الماضي ربنا بيعبر عن الفعل الماضي لأنه محقق لأنه جاي لا محالة. الآية دي لما نزلت نزل نصها إيه؟ ما الآية دي بتتكون من جملة أتى أمر الله. أدي جملة أول ما نزلت الآية دي نزلت أتى أمر الله بس. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها جبريل عليه السلام يقول أتى أمر الله ساعة ما نزلت وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسبة شديدة من شدة هول ما سمع. أتى أمر الله نصرنا، لكن ظن أن القيامة قامت. أتى أمر الله، واحد نزل بقية الآية فلا تستعجلوا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الساعة الحقيقة. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة وقتها. ما فيش حد يعلم وقت الساعة إلا الله. لا يعلم وقت الساعة إلا الله. علم وقت الساعة من خصائص الله جل جلاله. لا يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كل محدش عرف، علمها عند الله. يقول الله تعالى في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. في سورة الشورى: يسألك عن الساعة وما أمر وإن الساعة موعدها قريب. فالله عز وجل يقول في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. علم الساعة، علم الساعة لا يعلمه. شوف سيدنا جبريل، سيدنا جبريل وهو أعلى الملائكة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الأنبياء والرسل، الاثنين دول أعلى الأنبياء وأعلى الملائكة ما يعلموش عن الساعة. تتذكر سؤال سيدنا جبريل، سيدنا جبريل إجا يسأل النبي، يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وفي الآخر سأله عن إيه؟ عن الساعة. سيدنا جبريل قال له نفسه، قال له متى الساعة؟ أخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لاني ولا انت نعرف حق الساعة. ليه؟ لأن الساعة علم الغيب لا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إنه يوم القيامة، إنه يوم الحسرة، يوم الحسرة والندامة، كما قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. إنه يوم الصاخة، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا عاوز ينبهني، عارف ان احنا نايمين، عارف ان احنا تايهين، عارف ان احنا غفلانين، أراد الله عز وجل أن ينبهنا: هناك علامات وأمارات وأشراط للساعة قبل أن تقع الساعة. ربنا عمل لنا علامات عشان نتنبه ونقوم ونصحى. الله عز وجل يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء إيه؟ أشراطها، أشراطها يعني إيه؟ علاماتها وأمارتها نعم من علامات الساعة. لها الساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى. حديثنا اليوم عن العلامات الصغرى. أول العلامات الصغرى إيه؟ أول علامة من العلامات الصغرى إيه؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يحسب بقى كده النبي بعث بقى له قد إيه؟ إحنا في 1434 هجرية. حط قبل الهجرة قد إيه كمان؟ 13 سنة. 13 سنة يعني 1420. من 1420 بعث النبي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثة النبي معناها إنه إيه؟ إنه ده آخر الرسل. يوم ما عادش بقى ما عادش جاي توجيه من السماء خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول عشان يعرفنا كده أنا العاقب فلا نبي بعدي. يبقى هو جاي ما عادش حد جاي بعد منه. خلاص تتوقف رسالة السماء. ما عادش إرشاد ولا توجيه ولا تنبيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالإصبعين السبابة والوسطى كناية عن إيه؟ عن شدة قرب وقوع الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين. فهل تيقظ الناس؟ هل أفاق الناس من غفلتهم؟ هل عرف الناس أنهم واقفون بين يدي أحكم الحاكمين للحساب؟ كل واحد عمل حساب نفسه؟ هل كل واحد حاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه؟ نعم. من علامات الساعة الصغرى انشقاق القمر. الجماعة الكفار كانوا بيحاولوا يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. راحوا سألوه طلبوا منه أن يريهم آية علشان يثبت بأنه مرسل من قبل الله. النبي سأل ربه قال له يا ربي آية انشقاق القمر. فانشق القمر نصفين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نصفين، نص هنا ونص هنا وبينهما الجبل. فنظر إليه النبي وقال لهم يا أيها الناس اشهدوا اشهدوا هذا القمر قد انشق. ومع هذا فتنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. الناس ما عجبهمش رغم وجود الحقيقة أمامهم. قالوا هذا سحر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا إيه؟ ويقولوا سحر مستمر والعياذ بالله. إنه الإنكار، إنه الجحود، إنه الجمود، إنها القلوب الميتة. من علامات الساعة أيضا العلامة الصغرى، من العلامات الصغرى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ستكون فتن كقطع الليل المظلم. بين يدي الساعة الرابط كده ستكون فتن كقطع الليل المظلم والعياذ بالله. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ايه الواقع اللي احنا فيه؟ الواقع اللي احنا فيه الفتن المظلمة والعياذ بالله. يكون الإنسان فيها حيران من هذه الفتن التي تشتد والعياذ بالله المظلمة. ستكون فتن كقطع الليل المظلم. هناك فتن، هناك فتنة الغربة. الإنسان لما يكون على خلق ودين كأنه غريب، الناس يتفرجوا عليه هذا شيخ ولا هذا حاجج، ده راجل حاجج يا رب مش عارف ايه، ده لابس نقاب، يضحكوا على الإنسان المتمسك بدينه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بين يدي الساعة القابض على دينه كالقابض على الجمر. فتنة الدنيا، فتنة الدنيا يا أخي، فتنة الإنسان يتهافت على الدنيا وعرف أن الدنيا فانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مش خايف عليكم الفقر، إنما خايف عليكم الدنيا. كل واحد بيجمع الدنيا وكل واحد ونسي أن هذه الدنيا ظل زائل وعرض حائل. نعم، فتنة النساء والإقبال على الدنيا والإقبال على النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة الشهوات، فتنة الزعامة، فتنة الرئاسة، فتنة حب الدنيا والإقبال عليها، فتنة اللي كل واحد عاوز يبقى زعيم، كل واحد عاوز يبقى رئيس، كل واحد عاوز يبقى هو لصاحب الكلمة. يا أخي سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. الرجل التافه، إحنا الوقت بنتكلم في كل مكان وما يكون. إحنا الوقت الدولة 90 مليون سياسي، كلنا سياسيين، أكتر من 50 حزب موجود، وكل حزب على خلاف مع الثاني، كل واحد كده بنتدخل فيما لا يعنينا. يا أخي السياسة دي لها كلية اسمها كلية العلوم السياسية، اللي بيتخرج منها بيبقى عالم في السياسة. إحنا كلنا علماء في السياسة، بنتكلم في أمور العامة. هذا هو الخطأ الذي نعيش فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة، أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. شوف، من علامات الساعة يتقارب الزمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان بين يدي الساعة فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالأسبوع ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة. والله أول امبارح كان الجمعة والنهاردة الجمعة، من مضي يومين ثلاثة كان شهر رمضان، والأيام بتجري وراء بعضه ونحن يعني غافلون عن هذه المرور. وفجأة الإنسان يجي عليها اللحظة يتقي نفسه انتهى أجله. بعد 50 60 70 80 سنة مهما يعيش لابد أن ينتهي أجله. من علامة الساعة أن ينقص العلم ينقص في هذه الأيام. أي حد بيفتن في الدين، كل واحد بيفتن، ما فيش حد بيفتي في الطب ولا في الهندسة، إنما إحنا بنفتي في إيه؟ إحنا بنفتي في الدين. كل واحد يبقى عامل كده هون ليه؟ لأن كل زي الله الشيخ الشهراوي رحمه الله عز وجل سئل عن كثرة الفتاوى، قال إيه؟ الإسهال في الفتاوى، وعبر عنه كلمة الإسهال، الإسهال في الفتاوى دليل على أن الدين ليس له صاحب. الإسهال في الدين، كثر الفتاوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. ده اللي واحد العلم، العلم الشرعي كل مدى بيقل. لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج. الحرج ايه؟ قال لهم القتل. احنا عايشين في قتل. كل يوم بنسمع عن مئات من اولاد سوريا بيتقتلوا، كل يوم 200 150 120 بيتقتلوا في سوريا، اللي بيقتلهم كده، واللي عندنا كل يوم والتاني بيتقتلهم، بنقتل. والله لا يدري قاتله على ما يقتل أخاه، بيقتلوا ليه؟ ليس بينه وبينه عداوة. بتقتلوا ليه؟ بتقتلوا اللي ما فيش بينك وبينه مصلحة، لأنك مأجور تقتل ليه؟ وسوف يسأل يوم القيامة، يسألك ربك لماذا قتلته؟ تعرف تقول؟ يسأل القائل مقتول لماذا قتلت؟ محدش يعرف. هذا الواقع، هذا هو الواقع اللي احنا فيه. المصري بيقتل، يا ريته بيقتل اسرائيلي، يا ريته بيقتل، ما سمعناش انه قتل اسرائيلي، انما بيقتل المصري. ليه؟ لماذا؟ من علامات الساعة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان من علامات الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على تجارته. نعم، إن من علامات الساعة قطع الرحم، شهادة الزور، كتمانة شهادة الحق. نعم، من علامات الساعة التسليم على الخاصة. عن إيه؟ يعني وأنت ماشي بالشارع ويقابلك الراجل أو الراجل اللي قابلك، لا تسلم عليه ولا هو سلم عليه. أنت ما تسلمش إلا على صاحبك، على اللي تعرفه. ده النبي صلى الله عليه وسلم علمني وقال له إيه؟ قال له السلام على من عرفته ومن لم تعرف. السؤال في شو التجارة؟ النساء خرجنا يتاجرن مع أزواجهن الآن، قطع الرحم، الرحم مقطوعة الآن. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهذه الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. شهادة الزور من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر. قالوا: ولا يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. من علامات الساعة كتمان شهادة الحق. الله عز وجل يقول في القرآن: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا ملخص لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا حتى نعلم علما يقينيا أننا لا محالة ماثلون وواقفون بين يدي أحكم الحاكمين، كل واحد يرى حسابه ويطلع على كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. وهكذا الله عز وجل يقول لك إيه يوم القيامة، كل واحد أخذ كتابه يلقاه منشورة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهل نتقي الله؟ وهل نصحو من غفلتنا؟ وهل نفيق من نومنا؟ وهل نعمل لهذا اللقاء ألف حساب؟ إنه آت لا محالة ولا ريب فيه. اتقوا الله أيها المسلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى ولي المؤمنين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، من هذه العلامات، العلامات الصغرى للساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها. نعم، ليه؟ المال مال الله، والخلق عيال الله. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن ننفق، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هذه العلامات والأمارات والإشارات والأشراط إنما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا لكي نتقي الله، لكي نتقي الله، لكي نطهر أنفسنا، لكي نتخلص من هذه الدنيا الفانية. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه هي الدنيا الفانية، الدنيا ظل زائل وعرض حائل وعارية مستردة. فابعدوا وابتعدوا عن هذه الدنيا وأقبلوا عليها بما يصلح إيه؟ بما يصلح شأنكم إن شاء الله. اتقوا الله وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتؤلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وتوفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه ولما فيه خير البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم اختم لنا منك بخير أجمعين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف عنا السوء يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأموالنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظ أولادنا من الشيطان ومن كل سوء ومن جميع الأمراض العضال ومن كل آفة وعاهة ومن الظالمين. اللهم اجعلنا جميعا في حفظك وكنفك ورعايتك وكلائك وكفالتك يا رب العالمين. لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وإن تشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. واتبعوا أهواءهم وكل أمر